عليكم ورحمة الله وبركاته. يتعرض الإنسان في عصر التقدم الصناعي الحالي لكثير من ضغوط الحياة، ويواجه كل إنسان مصاعب كثيرة في حياته اليومية، مصاعب في التعامل مع الناس، مشكلات في تعارض المصالح بينه وبينهم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث القلق في نفوس الناس والانفعال النفسي والتوتر العصبي. لا يمر كل هذا بسلام، ولكنه يؤدي إلى آثار بدنية سيئة بالجسم تسبب اضطراب في الهرمونات، هرمونات كثيرة لا داعي للحديث في هذا الموضوع، الأمر الذي يؤدي بعد ذلك إلى حدوث أمراض بدنية مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وتقلص الشرايين ومنها شرايين القلب وقرحة المعدة والاثنى عشر والقولون العصبي، آلام مستمرة في البطن وأمراض كثيرة بالقلب. فالمعاناة اليومية في الحياة تؤدي إلى اضطرابات نفسية وأمراض بدنية شتى. اعتقد سيغموند فرويد مؤسس علم النفس أن أفضل علاج هو التحليل النفسي. في رأينا أن العلاج بالتحليل النفسي لو أفاد الإنسان فائدة واحدة، فإن الاتجاه إلى الله تعالى بالاستغفار والتوبة يفيد المريض ألف مرة وألف فائدة للأسباب التالية. التحليل النفسي لابد أن يكون في عيادة نفسية بعد تحديد موعد وانتظار دور. أما الاستغفار، استغفار الله تبارك وتعالى، فباب مفتوح لمن يريد بدون تحديد موعد وبدون انتظار دور، بل إن الله تعالى يطلب من عباده أن يستغفروه ليتوب عليهم، كما في سورة المائدة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثانيا، لا يزيل التحليل النفسي الخوف من الله من قلب المذنب. المذنب خائف من الله، التحليل النفسي لا يزيل هذا، ولكن الاستغفار والتوبة إلى الله هي التي تزيل ذلك. لأن الإنسان يعلم تماما أنه عندما يعود إلى الله فإن الله يغفر ذنوبه، لأن الله وعد بذلك في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأيضا نجد ذلك في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تأثير الاستغفار ومغفرة الله على صحة الإنسان النفسية تريحه. هذا الحديث القدسي يريح الإنسان جدا نفسيا. حين كلف الله الإنسان كلفه بما يعلمه صعوبة التمسك به، فإذا كلفه بصعوبة التمسك بالتكليف علم أيضا مع ذلك أن الإنسان خلق ضعيفا، وقد وصفه هو بذاته، وعلم أيضا أن الإنسان إذا ما أخذ في معصية ورجع إليها فقد عقد علاقة مع حاله قبل التكليف. نعم نعم نعم. ونحن نريد منه أن يستحضر حالة لكفر عدم التكليف. فإذا ما نجيب ناحيته فإذا أذنب ذنبا لا نريد أن نعيده إلى أن يستصحب هذا الذنب، وإلا انقلب التكليف وتركه سببا في توسخ الصلة بين العبد وذنبه. فإدراك الله للعبد بأنه لا يطيل أمد المغفرة له عشان ما يطولش أمد العودة إلى لقاء المعصية. فيجي يقول إنه لما يتوب ما دعوتني ورجوتني أنا أبت لك على ما كان فيك ولا أبالي. كلمة ولا أبالي دليل على أن قوما لو علموا ذلك لعارضوا الله فيها، قالوا أنت فعلت نقيض ما كلفت، لأن أنت كلفت حاجة كنت تحب أنهم يعملوها، فتوبتك عنهم تخليهم يستشعروا فيما نهيت عنه. يقول لا، أنا لو تركته أصار كما يقولون فاقدا. ولما يعمل معصية واحدة يستشري طبعا، وأنا أريد أن أكفه عن استشرائه لأرحم نفسه وأرحم من يصيبه بالشر فيه. إذن فتشريع التوبة في ذاته من عناصر رحمة الله بالخلق واحتراما للنسيان. وبعد ذلك يقول تلك عملية قد سبقت في أبيكم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له حزمة. فأنا إن تبت عنه يبقى بقطع عودة صلته بالتكليف. ولما يشوفني عودة صلته بالتكليف نهيته عنها وغفرت لها يعتقد أن ربي غفور رحيم. لأني خالفت الإيمان ومع ذلك قبلني يستزيد إيمانا بالحق سبحانه وتعالى. فإذا ما حدث منه ذلك يقول له كمان ما تيأس، لأنك إذا تبت التوبة النصوح أعمل يا وياك وتندم على إنك فعلته، أعمل وياك إيه؟ إنني آجل الذنوب اللي أنت عملتها وهي ذنوب محسوبة عليك أجعلها حسنات لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني من فرام الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مش هسأل عن حد، لأن ما فيش حد يقدر يدلني. يعني هل هذا الحديث القدسي الشريف تفسير لقوله تعالى إن الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا غفور رحيم. لكن مستشرقين قالوا يغفر الذنوب جميعا تناقض قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. نقول له الشرك ليس ذنبا، إنما الذنب أن يكون قد استقبلت تشريعا بشيء ثم رفضته، وأنت لم تستقبل أصل التشريع إيمانا بالله. فأنت مش ذنب، ده كفر، ده أنت خارج عن أنت خارج عن المسألة. نعم. يعني نفسية الإنسان الذي أخطأ لولا هذه الأحاديث القدسية والآيات الكريمة لوقع في الإحباط النفسي، يبقى فاقد. بتدي له أمل، أمل عظيم. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هنا الشرك بقى. نعم. أنه هو لا يشرك. لأتوك بقرابها مغفرة. يا بني آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وإنسكم وجنكم استمعوا فطلبني كل واحد مسألته ما أعطيتها له إلا كمغريز إبرة في إذا غمسه أحدكم في بحر. يا سلام، الله الله الله. يا ابن آدم، لو أن إنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم أتاني على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سلام. لو أن أولكم وآخركم إلى آخره، وبعد ذلك أتاني على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله الله. وذلك أني جواد ماجد. نعم. عذابي كلام وعطائي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. الله الله الله الله. قول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. كلمة يا ابن آدم، لماذا قال له يا يعني يا عبادي مثلا؟ لأن آدم أول الخلق ومكرم بأنه خلق بيد الله المباشرة ولم يخلق بكون فيكون. فإذا كان المخلوقات كلها بكون فيكون، غير كن وخلقه بإيده هو مباشرة، مش بالكون منه، لأنه يبقى خلق بالسبب منه، ولكنه خلق بذاته. فكان أولى بأن لا ينسى هذا الموقف أبدا. نعم. حين يقول يا ابن آدم أنا خلقتك لتعمر الأرض، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وسخرت لك كل الوجود تسخيرا لا يستعصي عليك في شيء، ولكن من رحمتي بك أنني لم أنزلك بمجرد منهج نظري، لأن الإنسان حين يستوقب المنهج النظري يستقبله بنفس رادة واحدة، ولكنه حينما يقول استرد عندي وعندي وعندي وعندي وله ارتباط بكل هذه الشر يبقى يسترد كثيرا، فجعله مسترد بصنعته هو له. وبعد ذلك لم ينزله منزلا يستقبل فيه التوجيه، إلا أنه قال له سأصنع لك مكانا لتربية رياضتك على تغلب على المنهج. فأنا هعمل لك مكان أتضمن فيه لك بكل مقومات حياتي. هذه جنة. لا تظن أنها الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين، لأن جنة الحساب لا خروج منها. وجنة الآخرة لا حساب، لا دخول إلا بحسابه، وجنة الآخرة لا يدخلها إلا الشيطان. كل ذلك يمنع أن تكون الجنة الحقيقية، لأن الذي يمنع من ذلك أن أول بلاغ عن الله في آدم أن قال له إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى في الأرض، يبقى مهمة آدم أنه في الأرض. مش في الجنة. وإلا لو كان في الجنة يبقى ما فيش تكليف. وما دام في تكليف يبقى لازم يمارس الأرض. وبعد ذلك قال له إن الشيطان عدو لك. وعداوته ثبتت في عدم السجود. وعاقبناه وعاقبناك. وأنت حين كنت ملتزما بمنهج الله لم يحدث لك أن أدركت لك عورة. وإن أذنب فهذا مقرون برحمة الله تعالى. لا، إن أذنب أنت لسه في دور التدريب، ودور التدريب لا يعاقب فيه، إنما يعني أغفل شيئا نقول له أنت نسدي. ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. لسه بعدين، ده الكلام ده بعدين. يعني هو في فترة التدريب مش مكلف بحاجة إلا أنه حاجة واحدة. هذا شجر كل منه كما شئت. وهذه شجرة لا تقربها. فأعطى له منهج التدريب. أباح له أشياء ولم ينهه إلا عن شيء واحد. فلما نفذ المطلوب لم تبدو له عورة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهم. لكن دي بينبهه إلى أن عورة في الوجود لا تظهر إلا بممارسة شيء مخالف. إنما إن وضبت كدلوج الصانع افعل كذا ولا تفعل كذا فلا ترى في الآلة شذوذا. لما بمجرد مزاق الشجرة اللي قال له مش مزقهاش قال له لا تقربها. فكأنه في الأمر الحلال يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولكنه في الأمر الشرير يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه واحدة. لما ذاك الشيء ظهرت سوءته. ايه يعني ظهرت سوءته؟ قال لك لابد انه لما كان بيجي ياكل من الشجره اللي امر بان ياكل منها ما ظهرتش له سوءه. ما الفرق بين فتحه فرج وفتحه فم؟ هذه فتحه ودي فتحه. ايش اللي جرى؟ كانه لما اكل بمقتضى مواصفات الله لم تبدو له سوءه. ما ظهرش له حاجه. ما حبش فضلات تخرج منه. لانه كل من ده ولا كلش من دي. لكنه لو كل من الثانيه ما كانش جرى له اللي جرى. لان دي فتحه والفرج فتحه. اذا لما اكل من الشجره حصلت دربكه في الغذاء. تغذى على غير مقتضى من خلق. ولذلك في هذا الحديث يقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. يعني ذكره بابوه. فاذا هنا خالفت المنهج في التغذيه. لا بد ان تخالف المنهج في اخراج الفضلات. فلما كان ما فيش فضلات لا توجد رائحه. لا توجد شيء يستأذي منه. فلما ذاق الشجر حصل قال ايه اللي حصل ده جديد؟ وجاب الورق اداري. اذا فكله رمز على ان كل يعني سوءه في الوجود لا تظهر الا بمخالفه منهج الله. ولذلك قال وبعدين قال له خاف من الشيطان. الشيطان هو اللي هيغريك. وهقول لك ده الشجره دي كويسه. مش عارف تقول له لو كانت كويسه ما كنتش بقيت مغفل وتسأل ربنا أن ينذرك إلى أن تقوم الساعة. مع أنك عارف أن ربنا لو كلت من الشجرة دي مش هتظهر لك وهتبقى ملك وهتبقى من الخير كذاب. فافتكر ده كله وانزل إلى الأرض مستصحبا هذه الأمور. اللي قال لك كله كله. قال لك ما تاكلوش ما تاكلوش. اوعى الشيطان يغريك لانه عدو له. وبعدين قال لما حصل كده قال له اهبط بقى انت وايه؟ انت واولادك واولادك وشو؟ لا ما فيش لسه اولاد. لا انت وزوري يعني الذريه اللي هتيجي بعدين. الذريه اللي هتيجي بعدين. وازاي قال له ايه؟ يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني. فقال له اذكروا ما حدث لابيكم. اللي يقول لك كيف يكون نبيا ويعصي؟ هذه واحده. نقول له يا سيدي الفاضل لم يكن نبيا وقتها. لا يصير نبيا الا بعد ان ياخذ فتره التجربه. ولو قراتم قول الله بامعان لعلمتم ان الله لم يكلف ادم رسول وانما وعظه. وفرق بين ان تعظ وبين ان ترسل رسولا. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عظمة. ثم اكتباه ربه بعد التجربة. إن النبوة بقى.